قال ربنا جل وعلا في سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذكر الله فيما مضى قصة هود وصالح وإبراهيم ولوط وقبلهم نوح، وهذا قصة مدين. ومدين أمة من الأمم من العرب في شمال الجزيرة العربية شمالها الغربي، والله أعلم يقولون أنها الآن قريبة من منطقة اسمها البدع، والبدع هذه بين حقل وضبة على البحر الأحمر من جهة الجزيرة، وهم قريبين من قوم لوط، ولذلك قال: وما قوم لوط منكم ببعيد، لا في الزمن ولا في المكان. أولئك قريب منهم في الأردن، وهؤلاء في الآن في الجزيرة. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أخاهم في النسب أو في البلد. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء تبدأ بالتوحيد، وكانت هذه الأمم عندها انحراف في الشرك، وبعضهم يزيد مع الشرك إما فواحش أخلاقية ولا فواحش مالية ولا، لكن الشرك هو الأصل عندهم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، باعترافكم ما في إله سيد مصمود له معبود إلا رب العالمين، ولا تنقصوا المكيال والميزان. كانوا أيضا عندهم هذا بخس الموازين والمكاييل والغش والاحتيال على الناس، وإذا ورد عليهم الغريب أكلوا ماله بالباطل، فكان هذه جريمة. ولذلك في الموطأ، موطأ الإمام مالك، أنه ما نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، سبحان الله العظيم، قطع عنهم الرزق. ولذلك التعسر في أرزاق الناس اليوم بسبب بخس المكاييل والموازين والغش وأكل الناس أموال الناس بالباطل، هذه أمر إلهي سبحان الله. وترى الإنسان ما يشعر، يعني نفسيته مشتري غير نفسيته بائع، ونفسيته مؤجر غير نفسيته مستأجر، ما يشعر بنفسه. النفس خلقت هكذا هلوعة، إذا تريد الخير ومنوعة، وما تحب للناس ما تحب لنفسها إلا من كانت تزكية عميقة جدا. ولذلك يقول طاووس، يقول كلمة لو قرأت القرآن والتوراة والإنجيل ما وجدت أحسن منها، يعني خلاصة: خف الله كما لو لم تخف أحدا مثله، وأرجوه مثل ذلك، وأحب للناس ما تحب لنفسك، فإن كنت كذلك فقد أتيت على ما يريد الله في هذه الكتب. فالمراد يا الإخوة النقص المكاييل والموازين والكتمان والغش، هذا ما يمكن أحد يكون صافي صافي. لا تثق بنفسك، لا تثق بنفسك حتى تجرب البيع والشراء والتأجير والاستئجار والمشاركات والمبايعات، وعند ذلك تظهر خفايا النفوس الداخلية، فتكتشف بين فترة وفترة أنك تلف وتدور لصار الأمر في جالك أنت في كفتك، وإذا كان أن الأمر لغيرك تكتشف أن هذا موجود. إلا واحد ما يريد الدنيا هذه، وإنما يريد يبيع ويشتري وخازن ومتزكي ونظيف وصادق ولذلك لما مدح جابر بن زيد، مدح بعض السلف، قال رحمه الله: إن كان لمسلما عند الدرهم، المسلم عند الدرهم هو المسلم، لأن هذا ما يكون إلا بعد زكاه، هو المسلم. فلا تنقصوا المكيال والميزان. قال: إني أراكم بخير، خير في الدنيا الآن، رخص أسعار، لأن كما قال عز وجل في سورة الإسراء: ذلك خير وأحسن تأويلا. الذي يصدق في البيع والشراء خير وأحسن تأويل، أي أحسن عاقبة له وللمجتمع عموما، خير له وأحسن تأويلا. ولذلك قال: إني أراكم بخير، لا تفرطوا فيها النعمة، لا تغيروا نعمة الله عليكم. وكذلك أراكم بخير مطلقا، أرزاق دارة، والعمل اللي تعملون هذا شرك وغش للناس سيسبب قطع الأرزاق، كما في الموطأ من الحديث إن سيسبب قطع الأرزاق. إني أراكم بخير. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، محيط بكم جميعا اليوم والعذاب نفسه، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إما غلاء فاحش. ترى الغلاء نوع من العقوبات، عسر في المعيشة. ولذلك من الأدعية اللي كنا نسمعها في الخطب: نعوذ بالله من الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. الغلاء نوع تعسر في المعيشة، والرخص والرخاء نوع رحمة من الله. فيقول: أخاف عليكم عذاب يوم محيط في الدنيا وفي الآخرة، وخزي واستئصال عام، لأن السنة واحدة، أنتم ماشين في طريق الاستئصال، في طريق الخزي. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، نوع لهم الكلام، هناك نهي هنا أمر، لا تنقصوا أوفوا. ثم قال: بالقسط، يعني بالعدل، بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن قال الله عز وجل في سورة الأنعام في الوصايا العشر، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. لأن إقامة الكيل والميزان تماما يعني بالشعيرة وبالحبة قد يعسر، لكن الإنسان يجتهد. ولذلك قال هنا بالذات: لا نكلف نفسا إلا وسعها. لكن أهم شيء أن يعلم الله منك أنك صادق، تحب للناس ما تحب لنفسك، سبحان الله. والكيل والميزان ترى في كل شيء، الله عز وجل جعل كل شيء في الدنيا بميزان، وابن آدم يطغى في الميزان. والطغيان في الميزان أنواع، حتى في نظرتك للناس، وحتى في كلامك على الناس وتقييمك للناس. والغيبة الجائزة أحيانا تطغى في الميزان، تدخلها أهواء النفوس، حتى في كلامك فيها البدع. كل شيء لازم ميزان، ألا تطغوا في الميزان. كلامك حتى على الكفار، تعاملكم مع الكفار، كل شيء بميزان. وهذا يكون بالعلم والعدل. كل ما كان الإنسان أعلم وأعدل، كل ما كان تصرفاته وأقواله موزونة وزن. وهذا اللي يحب الله عز وجل، لأن الله حكم قسط، ويحب من عباده اللي إذا تكلم يزن كلامه، وإذا تصرف يزن تصرفاته، كل شيء بالميزان. إذا تعامل مع أهله، مع ربه، مع نفسه، مع ضيفه، كل واحد له حق، فما يطغى الميزان. بعض الصحابة في أول الإسلام طغى عندهم الميزان، تهجدون والنساء ضاعن، دخل عليها سلمان وإذا متبذلة، لا عاد تجمل ولا عاد تزين ولا عاد، ليه؟ قالت: والله أبو الدرداء هذا رضي الله عنه، نقرأ الآن أخباره، جاه إقبال على الآخرة ومحبة وانصراف، بحيث أنه طغى نوعا ما الميزان، الأهل ما عاد لهم نصيب أبدا. فقال سلمان، وكان الصحابة نصحه فيما بينهم، يوم جاي يقوم قال لا، يوم جاي يصوم قال أفطر، جاي يقوم قال نم، وأخذ يعدل الميزان لين تعدل، وجلس عنده لأن أخوه أخي بينه من الرصاص. قال: يا أبا الدرداء، ربك عليك حقا، ونفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حق، يا أبا الدرداء أعطي كل ذي حق حقه، ألا تطغوا في الميزان. فلما أصبح أبو الدرداء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق سلمان. المؤمن تراه مقيد، عنده ميزان يزن كل شيء، اللي منفلت هذا الفاجر والمنافق. الإيمان قيد، حتى كلامك تازن، حتى إذا تكلمت الكفار والمبتدع والمنافقين تازن الكلام وزن. بعض الناس مثلا ما يفرق بين كلمة مبتدع كلمة زنديق، كلمة زنديق كلمة باطنة، يعني معناها أنه منافق اعتقادي. كلمة مبتدع وصف ظاهر أن هذا ابتدع في الدين. الأولى مبتدع أسهل من زنديق. مبتدع خلاص، ما دام أنه ظهر منه أنه مبتدع تقول مبتدع، بغض النظر هو معذور ولا هذا اسم ظاهر. لكن إذا قلت زنديق فلان من الناس، حتى لو أنه صاحب شر، زنديق لازم تدري أنك بتحاسب عليها، معناها أنك تقول أن تصرفات منافقين خلص، يعني مثل بن سلول، يعني الإسلام عنده ظاهري. فينبغي الإنسان يازن كل شيء، وش فائدة العلم؟ فالمراد هنا: لا تنقصوا المكيال والميزان، أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، الأشياء مطلقا، سواء أموال ولا حقوق ولا لا تبخس والديك حقهم، لا لا تبخس الإمام حقه، لا تبخس جيرانك حقه، لا تبخس زوجتك حقه، لا تبخس البائع والمشتري، لا تبخس المؤجر والمستأجر، لا تبخس العامل، لا تبخس الشريك، أي شيء لا تبخس. البخس النقصان. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، عثى يعثوا. إحنا الآن نقلبها من باب يعني العرب دائما إذا استثقلت الكلمة نقول ثعى، نقول ثعى في الشيء أو ثعوة، هو في العربية عثى، لكن استخفينا أن تكون الثاء قبل العين. لا تعثوا في الأرض مفسدين، سواء بالشرك وهو أعظم إفساد، بالبدع، بالبخس. طيب الكلام واضح مثل ما قلنا في الأنبياء قبله، كلام موافق الفطر اللي فطر الله بني آدم عليها، موافق العقول، موافق العدل، والناس تعرف العدل ترى، موافق للخلق الحسن، موافق المرؤات، عليه نور كلام النبي. وش قالهم؟ ثم بعدين قاله بعد باقي، قال بقية الله خير لكم، فيها معاني كثيرة هذه. بقية الله يعني ما أبقى الله لكم من الحلال، ترى أوسع من الحرام. كثير من الإخوة اليوم يقول طيب أنا محتاج فلوس، هو طبعا محتاجها لأنه مستعجل أغراضه، يبغى يخلصها بسرعة، ما يبغى يسوي مثل الصحابة أنه شوي شوي كل ما توفر عنده مال يمشي، لا يبغى يخلص أغراضه. يقول طيب أنتم الآن تقولون هذا حرام والبنوك حرام والتقصيد هذا كذا وهذا التورق كذا، طيب وش يسوينا؟ خلاص أنا لازم أخلص. تلقاها كماليات أكثرها أو توسع في الدنيا. نقول له بقية الله خير لكم، ترى الحلال أوسع من الحرام، أنت اللي ضيقت على نفسك، أنت اللي تبي تقارن بغيرك. ممكن تستأجر لين يوسع الله لك، ممكن شوي شوي، ممكن مو بلازم المدن، ممكن تجي جنب المدن يكون أرخص عليك، في 20 حل. لكن هو لا، يا أسوي مثل الناس وتوسع وأرهق نفسي ويلا أنتم جيبوا لي حل ولا بركب الربا. بقية الله خير لكم، ما أبقى الله لكم من الحلال الهني خير لكم، خير، ورزق الله خير لكم، وطاعة الله خير لكم. وأيضا من معانيها إبقاء الله لكم بدون ما يعذبكم على ذنوبكم خير لكم، السلامة مكسب. أنتم الآن بارتكابكم الحرام والموازين والبخس والربا ماشيين في طريق الهلاك وما تستفيدون شيء، حتى لو استفدت يوم ولا يومين إبقاء الله لكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. دائم الأنبياء تقول ترى أنا ما أنا حفيظ عليكم، أراقب عليكم وحاسبكم أنا، ولا أنا لست حفيظ عليكم ولست مراقب، إنما أنا مذكر، مبلغ، رسول، نبي فقط. وهكذا أتباع الأنبياء تقول الناس ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ما أنا عليكم بحفيظ، ما أروح أراقبكم وحاسبكم، أنا أنبهكم، إن أطعتموني أفلحتم، ما أطعتموني الله عز وجل يتولى حسابكم، وما أنا عليكم بحفيظ. فأقول كلامه واضح، مرؤات ودين وتقوى وعقل وفطرة، يعني ما أحد يقول أنت غلطان. فلذلك هم دائما أعداء الرسل يشوشون بالكلام اللي عليه ظلمة، لا مروءة ولا دين ولا عقل. وش قالوا يا شعيب؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني صلاتك هذه اللي تصليها أو دعواتك، لأن الصلوات تطلق على الدعاء وعلى الصلاة، دعوتك أنت ودعائك إلى الله اللي تزعم هذا، صلاتك تأمرك، عندهم إن الصلاة ما تأمر ولا تنهى. وهذا المشكلة أنها خطورة عند كثير من الناس، صلاته ما تأمره ولا تنهى. الصلاة يا أخوان المقبولة هي اللي تأمر وتنهى، تنهى عن الفحشاء والمنكر وتأمر بالعدل والقسط. إذا كان صلاتك ما أمرتك وما نهتك ما انتفعت بها. فلذلك المشركين يقولون صلاتك تأمرك، نعم الصلاة تأمر، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إذن دعوة الرسل دائما هي ترك عبادة الطواغيت والإيمان بالله، النفي قبل الإثبات. فقالوا صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. عطف على ماذا؟ هنا إن قلت إنها عطف على تأمرك يكون عكس المراد، يعني أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هم يريدون هذا، لا هي عطف على ما اللي هي في ما يعبد، فيكون التقدير أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. واضح كيف التقدير الآن؟ صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لأنه ماشيين عليه، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فهم ماشيين على أمرين، أي يفعلون في أموالهم ما يشاءون ويعبدون ما يعبد آباؤهم، فيقولون صلاتك تأمرك أن نترك هذين الأمرين اللي نحن ماشيين عليها. للأسف إن كل أعداء الرسل هكذا، إن دعوتك وصلاتك ودينك لا يتدخل في ترك ما نعبد أب، ولذلك نقول مرارا وتكرارا ما عنده مشكلة في الدعوة للتوحيد، عنده مشكلة لا تغير علينا. وبعض الناس اليوم عنده من هذا الانفصام، عنده إن التجارة ما لها دخل في الدين، فتجده يظهر الدين ولكن يغش، وإذا سألت قال التجارة شطارة، ولا بعضهم يقول التجارة غارة المؤمن على أخيه، يعني يغير عليه ويأخذ ماله بالباطل، إن هذه هي التجارة، هي إغارة. وتجد كثير من الناس يغش ويكتم، إذا باع سيارة ولا بيت ولا غنم ولا شيء فيها عيب يدري عنه يكتم، صغير ولا كبير، ويوري ما ينصح، وهمه تضخيم الرقم، أهم شيء إنه يجيب لي رقم معين بغض النظر أني أحب لأخي ما أحب لنفسي، لو كنت أنا المشتري هل أشتريه بالرقم هذا، هل أنا أحب، هذا مجنب، أهم شيء عنده رقم في رأسه لازم يحصل بأي طريقة، ودينه وصلاته وعبادته ما تأثر فيه في قراراته. مشكلة، وين الزكاة؟ ما تزكى إذا كان صلاتك ما تأثر في قراراتك، ويغلبك الهوى الحلو والأرقام اللي أنت تريدها من أي بيع ولا مشترى ولا تأجير. ثم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، يقولون إنها لها عدة أوجه، إما أنهم قالوا إنك لأنت الجاهل السفيه، لكن الله عز وجل كنا احتراما وتعظيما للأنبياء، يعني مثل بعض في بعض المحدثين إذا جاء كلام كذا يغيره أو يعني يوري عنه. وإما أنهم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك، شايف إن نفسك حليم ورشيد وأنت لست كذلك، وإما أنهم قالوها استهزاء، وإما أنهم قالوها على وجه يرون أنه حليم ورشيد، مثل ما كان قريش ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأمين وعاقل، هو عقلهم، فقالوا أنت حليم ورشيد في نظرنا، يعني كيف تتجرأ أن تأمرنا أن نترك عبادة آبائنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فإذا كل الأوجه الأربعة هذه صحيحة، كل الأوجه الأربعة صحيحة، إما أن يكون الله عز وجل كنا احتراما لشعيب وأنهم قالوا كلام فاحش وما ذكر الله، وإما أن يكون أنت الحليم الرشيد عند نفسك، أو أنت الحليم الرشيد عندنا ولكن كيف تأمر بهذا الشيء، أو يستهزئون. قال يا قوم، انتهى الكلام اللي في ظلمة، هذا كلامهم سبحان الله في ظلمة، ولذلك يأتي كلام الأنبياء نور ساطع، وتأتي الآيات توضح أن كلامهم يخرج عن هوى ظلمة، كلام لا عقل ولا مروءة ولا فطرة ولا شيء أيده، بس تشويش، صلاتك تأمرك وأنت الحليم الرشيد، ما في ما له ثمرة الكلام. يرجع الكلام الآن، وترى يروى مرفوع وموقوف أن شعيب كان يسمى خطيب الأنبياء لأنه يوضح مراده بتفصيله. قال يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، هذا الرسل دائم تقولها، نحن على بينة واضحة من ربي، بينة ليست منكم، ليست آراء ولا أفكار، بينة من ربي، خلاص أكون مستمسك بعروة وثقة، كيف أتركها لكلامك؟ ورزقني منه رزقا حسنا، الله يرزق النبوة، أكثر الناس إذا قيل إن الله رزاق وش يفكر فيه؟ في المال، الله يعطي النبوة، والنبوة أعظم منصب، وإذا أغلق بابها يعطي أجزاء من النبوة، ويعطي خلافة النبوة وراثة النبوة، هذا أعظم رزق، هذا رزق الحسن. الله يعطي الجنة، هذا رزق الحسن. الله يعطي الخلق الحسن كما قال أبو الدرداء قبل قليل. الله يرزق الولد الصالح، الله يرزق العيشة الهنية والقناعة، الله يرزق العلم العميق النافع، الله يرزق العمل الصالح. لا تفكر أن الرزق دائما إذا قلت أن الله الرزاق بس الدنيا، هذا رقم 20 رقم 100 أقل شيء، هذا يعطيه الله من يحب ومن لا يحب. فإذا قلت أن الله الرزاق ترى يرزق، يعطي النبوة جل وعلا، يعطي وراثة النبوة، ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه والله أنا مشكلة، مشكلة كبيرة عند من يدعي خلافة النبوة ولا يدعي اتباع الأنبياء. تأمر الناس بشيء وتخالفهم إليه، أو تنهاهم عن شيء وتخالفهم إليه، والله مشكلة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لا أريد دنيا ولا شهرة. وترى هذا كلام حق وحقيقة، ولا كل الناس تقول كلام هذا، حتى شعار الإخوان المسلمين الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح، وهم كذابين، إن يريدون الكرسي. كل الناس يزعمون أنهم يريدون الإصلاح، حتى فرعون إيش قال؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فالدعوة اتركها، لكن ورثة الأنبياء الحقيقيين هم يقولون الكلام هذا حق وحقيقة، لا يريدون شهرة ولا أتباع ولا منصب ولا دنيا، يريدون فقط الإصلاح في الأرض بعد أن أفسدها المفسدون. ما استطعت، ما في يدي عاد أني أغير قدر الله، لكن أنا أجتهد ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله، ما أتكل على نفسي ولا أتباع ولا شيء، أتكل على الله عز وجل والتوفيق من عنده، عليه توكلت وإليه أنيب، أرجع إليه دائما. ودائما الرسل ما تبعد، أرجع إليه في أن يوفقني، أرجع إليه. ليست الإنابة دائما بعد ذنب، الإنابة معناها الرجوع إلى الله، حتى في الاستخارة، الاستخارة إنابة، أني أرجع إلى الله وأقول يا رب دلني. أشكل عليك مسألة ودعوت الله، هذه إنابة. عصيت الله إنابة. ولذلك وش قال الله عز وجل؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الإنابة من أخص صفات المؤمن، إنه دائما ما يعرف إلا ربه، إن أشكل عليه شيء، إن أشكلت عليه أمور يحتاج استخارة، إن أشكلت عليه مسائل علمية، إن عصى الله، إن ضاق صدره، إن أراد العبادة، إن أراد دائما منيب، عليه توكلت وإليه منيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، معنى لا يجرمنكم، لا يحملنكم، لا يكسبنكم. يقول واحد من العرب، ودائما كلام العرب يفسر القرآن، القرآن بلسان عربي مبين، ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارته بعدها أن يغضبوا، يعني حملت فزاره بعدها، بعد طعن أبي عيينة أن يغضبوا، جرمت فزارته بعدها أن يغضبوا. يا قوم لا يجرمنكم شقاقي، يعني ترى أنتم الآن ما عندكم دليل، وش عندكم؟ الشقاق. انتبهوا لكلمة الشقاق، هذه يعني العناد والتحدي والتشويش بس. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فقط شقاق، ما لها أي وجه. اللي ما ينقاد للحق هو مشاق، هو معجب برأيه، هو معظم للخلق على الحق، إنما هو في شقاق. فسيكفيكهم الله، بشارة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، مماثلة تامة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حتى في الحكم على الرجال، في الحكم على الطوائف، في الحكم على الأشخاص، مو بيأخذ بعض الدين ويترك بعض، يأخذ اللي يخف عليه ويترك اللي يثقل عليه، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، معناه هذه أخذناها البارحة من آيات الآفاق، ترى كل الأمم يدرون عما حصل لكل الأمم ولا يعتبرون، لا تقولوا أنهم غافلين، لا. شوفوا الآن شعيب يقول تذكرون وش حصل قوم نوح، هم يذكرون، ما يحدثهم شيء مجهول، وش حصل قوم هود شوف هذولا في أقصى الشمال الغربي وهذولا في أقصى الجنوب الشرقي، الجزيرة كلها بينهم ويدرون عن أخبارهم، خاصة العرب تنتقل الأخبار عندهم. أو قوم صالح هذول عاد قريب منهم في الحجر، وما قوم لوط منكم ببعيد. طيب هذول ليش عذبهم الله؟ ما تعتبرون؟ هذه أعظم آيات الآفاق، احذروا أن يصيبكم، يحملكم شقاقي وعنادي والكبر على أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء. واستغفروا ربكم، اطلبوا مغفرته بترك ما أنتم عليه، ثم توبوا إليه. واضح الآن ثم وترتيب التوبة على الاستغفار، ومرت معنا في السورة كلها. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إذن استغفروه ليس معناها استغفار باللسان، اطلبوا أن يرحمكم ويغفر لكم يستركم يعافيكم بأن تسلكوا سبيل المغفرة. ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. سبحان الله العظيم، هذه السورة هذه إذا جاء اللي ماسكن الصراط المستقيم ما ألطف من الله معه شيء أبد. قريب في الصورة هذه، قريب مجيب رحيم ودود ولطيف. إذا أنت بس ماشي الصراط لن تجد ألطف من الله معك، لدرجة إنه ودود. شو معنى الودود؟ الودود هذه سبحان الله، تفكر في الاسم هذا من أعجب الأسماء، ودود، تودد إليك وهو غني عنك، يتودد إليك، يودك، يحبك، يلطف بك، وهو رحيم. لكن اللي يطلع عن الصراط شوف الآن كيف يأتي الجبروت، جبروت قاهر ينتهي. وهذا من كماله، إنه في غاية اللطف وفي غاية الجبروت والقوة. يعني بعض الناس يغلب اللطف لين يصير ضعف، وبعض الناس يغلب الجبروت لين يصير قسوة وغلظ. لكن إذا كان لله المثل الأعلى، إذا كان الله عز وجل اجتمع في هذا الأمر، معناه هذا غاية الكمال، أنه في غاية اللطف والود والرحمة والرأفة، وفي غاية القوة والجبروت والكبرياء. لكن الفرق فقط اللي يمسك الصراط واللي خالف. هذا القرآن كله على هذا، إن ربي رحيم ودود. نرجع لكلامهم اللي ما له ثمرة. سبحان الله العظيم، والله أنك تفكر دائما في أعداء الرسل وأعداء الحق تلقى كلامه ما له ثمرة، شوش وقال فلان وقال علان ولا لا ما شيء. يا ناس عندك كلام ولا اسكت؟ عندك شيء ترد على الكلام هذا؟ وجربوا الآن، أي واحد يأتي بحق جربوا أعداء الحق وش يجيبون، وش بضاعتهم. والله ما تلقونهم يركزون على الحق اللي جابه، يقولون هذا باطل من كذا وكذا، يضربونه في المفاصل، أضربوا منهم كل بنان، ما يقدرون. تلقون تشويش نفس التشويش اللي عند أعداء الرسل تماما. ولذلك قلت لكم من أول السورة، لو تشيل اسم شعيب تحط محمد عيسى موسى يركب نفس الكلام، ونفس الكلام قيل له. بل حتى بعد ما ختمت النبوة أتباع الرسل، لو تشيل اسم أحد الأنبياء وتجيب واحد من أتباع الرسل الحقيقيين، تلقى أعدائه قالوا له نفس اللي قيل للرسل. وإذا ما قيل نفس الكلام عنده نقص، ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبل. طيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما يسمعون ما يعرفون كلامه. بلى، ليش ما يفقهون؟ نفس ما قالت قريش. وش قالت قريش؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه ومن بيننا وبينك حجاب. بس هذا هو، بيني وبينك حجاب، بيني وبين الحق حجاب، قلوبنا أكنة مما كسفت أيديهم. وش قالوا قوم موسى؟ وقالوا قلوبنا غلف، عليها أغلفة كثيفة. هم صدقوا في هذا، عليها أغلفة كثيفة، بل طبع الله عليها بكفرهم. هنا يقولون ما نفقه كثيرا ما تقول، بيننا وبين كلامك حجاب. هم ترى يفسرون اللي هم واقعين فيه، لكن الحجاب مما كسبت أيديهم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقالوا ما نفقه كثيرا ما تقول، يعني كلامك هذا ما يدخل في أمزجتنا، لا نبتركي ما يعبد آباؤنا ولا نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وكلامك هذا ما نفقه ولا يصلحنا. ولهم فاقهين يعرفون غايته. طيب وش عندكم بعد؟ وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني ما عندك قوة ولا عندك أتباع ولا عندك شيء يلفت النظر، لأن القوة تفتن. القوة دنيا، الشهرة دنيا، الأتباع دنيا، السلطان دنيا. قالوا أنت ما عندك شيء يلفت النظر بحيث نتبعك. وبعد وش عندكم؟ ولولا رهطك لرجمناك. منعه الله برهطه، لولا أن لك رهط كان رجمناك، إما بالسب وإما بالحجارة. وش عندكم أيضا؟ وما أنت علينا بعزيز. طيب الكلام اللي قلته قبل شيء رديته على شيء منه؟ ولا شيء، كل الكلام الواضح الجلي ولا حاجة ردوا عليه، إنما هو دائما ينتقلون إلى التشويش والتهويش فقط. وجربوا أعداء الرسل وأعداء الرسالات تجدون هذه بضاعتهم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ أحرجهم، لأن كلامه عليه السلام يضربهم في المفاصل، كلامه يقتلهم قتل، أما كلامهم ما يضره، لولا رهطك وما أنت علينا بعزيز وما نفقه ما يضره، يضرهم هم، لكن كلامه يقتلهم. يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، يعني الله عز وجل إلى هالدرجة عندكم أنكم تخافون من رهطي ولا تخافون من الله؟ ولذلك أيها الأخوة احذروا من هذا الشيء، احذر أن يراك الله تخاف الناس أكثر منها وتستحي من الناس أكثر منها وتعظم الناس أكثر. احذر. يقول بعض السلف روعتك إذا دخل عليك أحد وأنت متلبس معصية أشد من المعصية، ارتياعك إذا دخل عليك مخلوق وأنت على معصية أشد من المعصية، في وجه ولها رخصة من وجه ثاني إذا كان حياء أو تريد الستر، لكن إذا كان أنك أنت ما تبالي بينك وبين الله وإذا جاء المخلوق تبالي مشكلة كبيرة. هذه أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، جعلتم الله وراء ظهوركم ما عاد تبالون. الإنسان إذا كان ما يريد أن يبالي بالشيء يجعله وراء ظهره. ولا معنى آخر أن إذا جاء الخوف والرغبة والرهبة تستندون على الله، إذا ركبتم في الفلك ما تعرفون إلا الله، فأنتم متخذون ظهريا لكم مستندا لكم، وإذا جاء الرخاء قلتم هذا الكلام. كل المعاني صحيح، إن ربي بما تعملون محيط. ولذلك آخر الكلام مدام من هذا كلامهم، ترى هذا كله تربية يا إخوان، تربية أنك تمشي على خطوات الرسل حتى مع المدعوين. يعني إلى متى تبلغ؟ تبلغ في حد، قد تصل إلى المباهلة والله عز وجل أدبنا بها، تقول تعالوا نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين وينتهي الموضوع. قد تقول مثل هذا، يا قوم اعملوا على مكانتكم، خلاص ما عجبكم الكلام ولا تريدون، بلغت بلغت، اعملوا على مكانتكم، سووا اللي تبون. إني عامل، أنا أيضا شوف ماني بنايم، أنا عامل أيضا، سأعمل بطاعة الله وسأظل أنصحكم بقولي وبفعلي. انتبهوا، ليست رمي للتكاليف، اعملوا على مكانتكم وأنا بروح أنام خلاص انتهى الموضوع، لا، أنا سأظل أعمل حتى أموت، وأنتم اعملوا إلين يأتيكم أمر الله. إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، عذاب الخزي في الدنيا يكون بعد بعث الرسل، ومن هو كاذب، ستعلمون من الكذاب الأشر. وارتقبوا إني معكم رقيب، أنا بنتظر وأنتم انتظروا، تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. قال الرحيم الودود، الرحيم الودود يتجلى بأسمائه الأخرى. وش قال إبراهيم؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب ممن؟ العذاب ممن؟ من الرحمن. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، قبلها قال ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الرحيم الودود وش قال؟ ولما جاء أمرنا، وانتبهوا ترى الرسل ما تستعجل، لأن كل شيء له مدى له نهاية له أجل، تعمل تعمل لين يأتي أمر الله من عنده، الله اللي يحدد المكان والزمان والتوقيت. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الرسل ما تستعجل. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، لولا رحمة الله ما ينجو أحد، نجاهم الله إلى مكة كما في الآثار، صالح وهود وشعيب هو اللي آمنوا معه قبل العذاب والخزي يذهبون إلى مكة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، قطعت الحجب اللي في على القلوب وفي الأجواف، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، لو رأيتهم كأنهم الطير اللي منكب على وجهه، نعوذ بالله من حالهم، كأن لم يغنوا فيها. المرابع، مرابع القبائل تسمى المغاني، مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان. المغنى هو المكان اللي فيه مراحك ومجيئك وذكرياتك ومغناك كأن لم يغنوا فيها جاثمي، أعوذ بالله من حاله. ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، أيضا حتى ذكرهم. وقال هو نفسه في سورة الأعراف: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم، يعني حتى ما آسى عليكم. ترى الله رحيم ودود، ولكن إذا انتهى الموضوع خلاص. بعدا لمدين كما بعد ثمود، حتى ذكرهم أعوذ بالله ما يذكرون لبلعنة. كان رحيم ودود لهم لكن رفضوا. وحتى الرسل يكون رحيم ودود مع قومه، لكن إذا جاء أمر الله لا يأسى عليهم ولا يفكر فيهم. وهذا ترى من الكمال، هذا من الكمال. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس رأفة ورحمة، ومع ذلك سحبهم جماعته، سحبهم بأرجلهم إلى القليب، رماهم في القليب 70 واحد من خاصة قريش، رماهم في القليب ولا يأسى عليهم، إلا أنه وقف عليهم بكتهم هم أموات: يا فلان أوجدت ما وعدك ربك حق؟ هذا اللي كان يلقي السلع عليه، وهذا اللي كان يستهزي يقف على القليب ويقول: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حق. فنحن أن تكون رحيم ودود لين يأتي أمر الله فيه، خلاص اترك بس. بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. سبحان الله، كل ما يأتي نبي مع الآيات مع السلطان المبين. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. احذروا أيها الإخوة من المعظمين، الرسل وأتباع الرسل يأتون بالبينات بالآيات بالسلطان المبين، كلام الواضح مفاصل. والناس وش اللي، ما الذي يحملهم على ترك الكلام المبين السلطان المبين؟ المعظمين، أمراء، علماء، آباء، أخلاء، قل ما شئت كلهم موجودين، دائما يفتنهم المعظمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فتلقاه عقله وفطرة يقول: والله الكلام هذا صحيح. الرجل هذا إذا اطلعت على جرائمه وجدتها جرائم هادمة للدين، ما تقبل اجتهاد، كما تكلمنا في جرائم الألباني والأشعرية بن حجر النووي. عندما يذهب عنك الهوى وتطلع على ما قالوا، يعني مثلا ابن حجر 200 موضع، مو بموضع فلتة، 200 موضع في الفتح فقط، و200 موضع في ديوانه، شركيات وتحريف ولعب وأشعرية. أنت الآن بين خيارين: يا أما أنك تتبع المعظم، يا أما تتبع السلطان المبين. الحق مر والهوى حلو، وقد يزيلك الشيطان: والله أنا ورع وأنا تقي وأنا ما أتكلم في الشخص هذا. طيب والدين، وين الورع عن الدين؟ والآن تلاحظ أن كل ما تأتي بواحد معظم يقولك: طيب وابن حجر النووي فلان وفلان. الهوى حلو والحق مر، شوف الجرائم اللي فعلها هي تحت دائرة الاجتهاد ولا خارج دائرة الاجتهاد؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ مأذول يتكلم ولا مفتري؟ والأثر اللي سواه في الإسلام، حرمة الإسلام أعظم من حرمة الأشخاص. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. والله كان الأحمق المطاع، استخف قومه فأطاعوه، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. والخطورة هنا هو ما قال سلمان وعلي كما في مقدمة الدارمي، قال: والله لو أن رجل كان صوام وقوام وقتل بين الركن والمقام لله، وش عاد مثل هذا؟ صوام وقوام وقتل بين الركن والمقام لله، إلا حشره الله يوم القيامة مع من كان يرى أنه إمام هدى. يوم القيامة هذول خلف أبو حنيفة، وهذول خلف الألباني، وهذول خلف فلان، مهما كان صوام قوام قتل بين الركن والمقام. هذا كلام علي وسلمان. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذه لعب في الدنيا، توري نفسك أنك ورع وأن هذا الكلام ما يصلح لك، وأنت صوام وقوام، والله يوم القيامة تحشر مع من كنت ترى أنه إمام هدى. فلا تتخذ إمام هدى مطلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريقته حق وحقيقة وليس دعوة. وليوم القيامة ندعو كل أناس بإمامهم. هذا ولا شف جاءهم موسى فاتبعوا أمر فرعون، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، دخلهم النار. وكلمة أوردهم، الورود عند العرب له معنين، ورود بمعنى إشفاء وإشراف، ولما ورد ماء مدين، وفيه ورود بمعنى الدخول، هنا بمعنى الدخول. ولذلك اختلفوا في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، بعض الناس يقول يعني يقف على شفير جهنم، لا يركب الصراط. قال ابن عباس جاءت في القرآن في 4 مواضع الورود هو الدخول، وإن منكم إلا واردها، نحشر المجرمين يومئذ في نفس مريم وردة، ويوم نسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، وإن منكم إلا واردها فأوردهم النار. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذه المواطن 4 الورود هو الدخول، فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة، كل ما جاء طاريهم قال والله يلعنهم، ويوم القيامة وترى اللعنة لمن عظم شره ومات على فساد عظيم يلعن، والله أورع هذه الأمة، أورع هذه الأمة، قد لعنوا عمرو بن عبيد، بل والله لعنوا أبا حنيفة، منهم مالك وأحمد وغيرهم، الناس الورعة جدا لكنها عظم فساد. وارجعوا إلى مقدم الضعفاء العقيلي، وارجعوا إلى كلام السلف، تجدون بالأسانيد اللي كالشمس إن أورع هذه الأمة على الإطلاق لعنوا أبا حنيفة لعنا، لأنه أفسد. نحن إلى الآن بعد 1200 سنة ولا 1000 كذا ونحن في جرائمه اليوم، فتح للناس باب الاستحسان والرأي والحيل والأفكار والخراب العظيم والإرجاء والسيف وغيرها، والقرآن مخلوقه. طيب فهؤلاء يتبعون في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، الرفد العطاء، بئس ما أخذوا من الدنيا، اللعنة والخزي السمعة السيئة، بئس والله الرفد المرفود. قال الله في الختام ذلك من أنباء القرى. والله كان تطواف يعني سبحان الله عجيب، من نوح إلى هود إلى صالح إلى إبراهيم لوط إلى شعيب، تطواف عظيم. وكان الله معهم في البداية رحيم ودود وقريب ومجيب، ورفضوا، وكان يقول استغفروا وتوبوا ورفضوا. فأتى الوجه الآخر، تجلى باسم المنتقم، أخذ بحق جل وعلا. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. ترى القرى هذه المقصود أنباء القرى مطلقا، المعاصرة والفائتة، يعني ترى السنة واحدة. من أنباء القرى مطلقا نقصه عليك، منها قائم وحصيد، منها قرى قائمة، بعض آثار الفراعنة وبعض آثار الأمم موجود، والحجر مدائن صالح، ومنها حصيد. قال تعالى وما ظلمناهم، ورب الكعبة ما ظلمهم رب العالمين، والله ما ظلمهم وما ظلمناهم، الله عز وجل يتبرى من الظلم وينفع عن نفسه الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. هل العذاب جاء في غير موضعه؟ هل الخزي جاء في غير موضعه؟ هنا لا والله، بعد ما قال النبي وقام وقعد وأنذر وحذر، وهم يضحكون يقولون ما نفقه كثيرا ما تقل. والله إن كل عاقل وعادل إن يقول والله إن العذاب جاء في موضعه تماما وما ظلمناهم، لكن هم اللي وضعوا الشيء في غير موضعه. قال تعالى ولكن ظلموا أنفسهم، وضعوا العبادة في غير موضعها، عبدوا غير الله، اتكلوا على غيره، هم اللي ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لما جاء أمر ربك، لما جاء القهر والجبروت، ولا واحد ينفعهم، لا سلطان ولا فرعون ولا آلهة ولا شيء ولا معظمين، أصبحوا كالحشرات لما جاء أمر ربك. بل وما زادوهم غير تتبيب. التتبيب ما هو؟ تبت يدا أبي لهب. التتبيب هو خسارة، ما زادوهم إلا خسارة وضياع. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، شوف الآن جاء الجبروت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، ظالمة الظلم ما يتهاون الله فيه، الكافرة قد تمهل، لكن إذا كانت كافرة وظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. سمعت إيش قال أبو الدرداء قبل قليل؟ يبكي في قبرص، أمة كانت قاهرة وظاهرة ولها الملك ولها الأمن، وأصبحوا يفرق بينهم ويباعون ويشترون، واللي قتل يبكي يقول ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. شوف هذا اللي يستخلص العبر، مو بيتفرج في الأمم اللي أصابها ما أصابها يستخلص العبر. ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمر، بل جاء في أثر من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، هذا كله فيه آية، لكن الآية من ينتفع بها؟ الآيات هذه من هو الحساس؟ من هو اللطيف؟ من هو اللي شعوره مرتفعة؟ من هو اللي يقبل؟ الخائف. قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ترى الخائف هذا هو الحساس، هو اللي ينتفع بكل شيء. أخذنا في الدرس الماضي أن جليس إبراهيم يسمع وجيب قلبه من خوفه من الله، لذلك إبراهيم أي شيء يأثر فيه، أي شيء يأخذ من عبرة، أي شيء حساس جدا لأنه خائف. أما الآمن ما يا الله شيء ينتفع به لأنه آمن مرتخي. الخائف هذا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ثم ذكر الله عدل إن الخزي والعذاب والبطش ترى فيه شيء أعظم منه سيأتي. الله عز وجل هنا في هذه القرى تجلى باسم المنتقم الجبار، ترى يوم القيامة بيجي أعظم من هذا. الآن الله عز وجل متجلي باسم الرحيم الودود اللطيف القريب المجيد، سيأتي يوم يغضب الجبار غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد مثله، حتى الرسل تهاب أن تكلم. من لك ذلك اليوم؟ من لك ذلك اليوم؟ الرسل تهاب أن تكلم، وإذا كلمت الرسل قالت يا ربي نفسي نفسي، الناس كل واحد يشوف نفسه نفسي نفسي. من لك ذلك اليوم؟ فإذا كان أنت اليوم لا زال يتلطف لك وينزل لك كل ليلة ويقول يا عبدي لك شيء تسألني أعطيك وأنت نايم، يجي يوم يغضب ما أحد يكلم. قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، والله ما أحد يفوت، قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما في واحد يتكلم إلا أن يؤذن له، وأيضا كل واحد مشغول بنفسه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا أعوذ بالله ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قيل إن الزفير صوت الصدر قال أبو العالية، والشهيق صوت الحلق، وقال مثله ابن عباس قال الزفير صوت حاد والشهيق صوت غليظ، وقال قتادة يعني شبهها بالدواب. المهم أنه أصوات منكرة تخرج منهم تنفيس عن العذاب الشديد اللي يأتيهم، وبئس التنفيس زفير وشهيق أعوذ بالله. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. بس نقف نختم بهذه والذين سعدوا. الآن هذه بعض الإخوة يجد فيها متشابه وينسبون إلى ابن تيمية أن قال بفناء النار وغيره ويحتجون بهذه الآية، لكن أعرف الآن ما وجه الآية. أول شيء قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، لها أوجه في التفسير وكلها صحيحة، انتبهوا لأوجهها حتى يكون ختام الدرس اليوم. قيل إن المشيئة هنا من باب الأدب، وأن الإنسان دائما تكون المشيئة على لسانه تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا، يعني دائما اذكر ربك إذا نسيت ولا تقول لدني شيء إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قد صدق الله رسول الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هم داخلين يعني وعد ما يتخلف، لكن قال إن شاء الله، فهذا فيه أيضا توحيد أن كل شيء تربطه بالمشيئة، هذا واحد. وقيل الله أعلم إن إلا هنا بمعنى سوى، يعني خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من العذاب الآخر، عذاب البرزخ، عذاب الزمهرير، عذاب اللي يحصلهم عند الموت، والعذاب اللي في الدنيا، يعني هذا عذاب في النار سوى ما شاء ربك من العذاب الآخر، هذا أيضا معنى حسن. وقيل إن الاستثناء هنا ليس من الخلود، وإنما هو استثناء من النار، يعني في النار إلا من شاء ربك ينجو من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ليس هو استثناء من الخلود، استثناء من النار. هذا القول الثالث، وهو أيضا قول حسن، وكل هذا قالوا به ناس من الصحابة والسلف. والقول الرابع إلا ما شاء ربك، وهم العصاة الذين يدخلون في النار ثم يخرجهم الله من النار، يعني هم ليسوا خالدين لأنهم عصاة، لأنه هناك قال شقي وسعيد، الشقاوة درجات والسعادة درجات، فيكون إلا ما شاء ربك، إلا من شاء ربك ألا يخلد لأن معه التوحيد، فهذا يخرج. واضح الأقوال فيها، وبذلك ما تكون من المتشابه. نعيد الأقوال، قيل إن الاستثناء هنا إنما هو تحقيق لا تعليق وأدب، وله نظائر في القرآن إلا ما شاء ربك. وقيل إن إلا هنا بمعنى سوى، يعني لهم النار والزفير والشهيق والخلود، ولهم غير ذلك ما شاء ربك من عذاب البرزخ وعذاب الدنيا وعذاب الموت وغيره. هذا أيضا قول. وقيل إن الاستثناء من النار وليس من الخلود، أي هم في النار إلا من أنجاه الله من النار بشفاعة أو برحمة، وهم ما شاء ربك. وقيل إن الاستثناء من الخلود ولكنه لعصاة الموحدين، ولذلك حتى الآثار التي ذكرها ابن تيمية في فناء النار فيها شيء هو اللي يشتبه، وهم أن الصحابة تكلموا عن الجزء الذي من جهنم خاص للموحدين، قالوا والله أن يأتي عليه يوم تخفق أبوابه ما في أحد، فالذي التبس عليه الأمر ظن أن جهنم كلها يأتي عليه يوم تخفق أبوابها، وهذا ليس بصحيح، إنما هو الجزء الخاص بالعصاة سيأتي يوم تخفق أبوابه ما في أحد، لأن مآلهم إلى الجنة. ولذلك كل هذه الاحتمالات الأربعة يناسبها قولك إن ربك فعال لما يريد، إن أراد ينجيهم العصاة، إن أراد يدخلهم النار ولا يخلدهم، إن أراد أن يضاعف العذاب للآخرين غير ما كل شيء ربك فعال لما يريد، أي شيء يريده فعال له. هذا معنى أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من حاله، أعوذ بالله. يوم تفكر في الآدمي وعظامه ولحمه ويقوم لغضب الله، ومن يقوم لغضب الله؟ والله ولا ثانية ولا جزء من الثانية تقوم لغضب الله، ومع ذلك يركب رأسه في المسائل العلمية والمسائل العملية والشهوات والغضب، يركب رأسه. ولو يفكر دقيقة أنه ما يقوم لغضب الله ولا لعذابه، طيب ليش يخاطر بنفسه؟ الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. ولا شوف العذاب هذا تقشعر من الجلود والله. ويام تفكر في ناس مثلا من جماعتك تراك صلاة، تارك الصلاة مخلد في النار، هو من ربعك ومن جماعتك وخال وعم وابن عم، ويام تفكر أنه لو مات على شغله هذا مخلد في النار، مخلد أعوذ بالله في النار، وش يبي بحياته هذا؟ يا ابن حلال صل، يا ابن حلال صل، هو أعوذ بالله راكب الشيطان، أعوذ بالله. طيب هذا بيقوم للنار بيتحملها عظامه وجسده؟ والله ما يتحمل ولا ثانية، لكن نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين وأن يهدي ضال المسلمين. وأما الآخرين نفس الاحتبالات إلا بعضها. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. أيضا كلمة ما دامت السماوات والأرض لها معنيين، لها معنيين، وهي تفسر الاحتمالات الأربعة. قيل إن معناها على طريقة العرب، العرب الآن إذا جاءت بتذكر شيء ما له مدى تقول والله أني أحبك ما دامت السماوات والأرض، والله أني ولي لك ما دامت السماوات والأرض، ولا لا موجود عندنا، ولا يقولون ما أقام عسيبه، ما أقام الجبل مكان، فهو أسلوب عربي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أسلوب عربي، ليس معناه أن السماوات والأرض تفنى، يعني عفوا ليس معناه أن إذا فنيت السماوات والأرض انتهى العذاب، ولذلك أتوا من العجمة. هذا معنى أن أسلوب عربي معناه أنه ما له مدى، ما له نهاية. والمعنى الآخر لقوله ما دامت السماوات والأرض أن الله عز وجل ألم يقل يبدل الله السماوات والأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فإذا بدلت تكون ما لها نهاية، فيكون المعنى ما دامت السماوات والأرض بعد التبديل، يقال إن السماء تكون منزل أهل الجنة والأرض تكون بعضهم قال في الحديث تكون خبزة، وبعضهم قال الأرض السابعة تكون هي سجين وتبقى إلى ما لا نهاية. فبعضهم يروى عن ابن عباس إنه قال ما دامت السماوات والأرض بعد أن تبدل، وهذا معناه أن ما لها مدى. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، نسأل الله من فضله. كذلك يا أخوان الجنة لو الواحد يفكر فيها، ترى مثل ما قال الآن أبو الدرداء، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. لو تفكر في الجنة اللي غرس الرحمن بيده، وسقف عرش الرحمن، وتنظر فيها إلى وجه الرحمن، وتصاحب أخي الله الرحمن والأولياء، وش فيها من الكرامة وش فيها من الراحة، والثمن أنك تعبد الله ما استطعت، والله أنها صفقة رابحة للي الله يوفق، سبحان الله العظيم. وإن مفروض أن الدنيا هذه كلها تكون ساعة في طلب الجنة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، نفس الاحتمالات السابقة. ويكون الاحتمال الرابع إلا ما شاء ربك العصاة، فات عليهم وقت ما دخلوا الجنة ثم دخلوها، فيكون هذا إلا ما شاء ربك الفترة اللي قضوها في النار، الفترة التي قضوها في النار ثم رجعوا وصاروا الجهنميين. ولذلك قال في الجنة عطاء غير مجذوذ، عطاء غير منقطع، أكلها دائم وظلها دائم والراحة دائمة والشباب دائم والحياة دائمة الصحة دائمة والألفة والاجتماع دائم، كل شيء فيها دائم. أما الدنيا كل شيء هي منقطع ومنغص، لكن الدنيا فتانة وبراقة فتغرنا وتروح أعمارنا. بقي إن شاء الله درس واحد الجمعة القادمة نختم فيه سورة هود، وهي عاد الوصايا اللي في الأخير، واحتمال أن في رمضان إن شاء الله كل ليلة نقرأ في سورة يوسف، وممكن اللي مثلا نعلن في الموقع ولا هذا، يمكن كل ليلة نقرأ في سورة يوسف، لأن سورة يوسف بحر متلاطم من العلوم والأشياء لا إله إلا الله. والأسبوع هذا إن شاء الله من الأحد إلى الخميس سنقرأ في الكتاب والحديد تارك التوحيد ومسائل التوحيد والشرك والبدعة والسنة. اللي يريد أن يحتسب ويرحل فإن الله يعطيه من العلم على قدر ما يتعب، ولو كان عنده دورة في الرياض فيها ترقية ممكن يصبر عليها، هذه إن شاء الله ترقية في إيمانك وفي علمك. وإن شاء الله الدرس الأخير هو الجمعة القادمة بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا من القرآن أعظم النصيب من العلم والفقه والعمل واليقين والاتباع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن تغنى بالقرآن واستغنى به عن غيره. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.